يعني سويتك جيبين دوني كل شي ما تصير شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير كافي لا تجرح قلبي ومو سهل ينبع حبي ما ظل تعب ورب وغير ياخذ بالاخير اني سويتك شبير دوني كل شي ما تصير شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير كافي لا تجرح بقلبي ومو سهل ينبع حبي أني سويتك كبير دوني كل شي ما تصير شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير جب عينك حنان تالي قلبك بيا خان كنت أمن بيك أني بس طلع مالك أمان يا ما بحضاني غفيت هانت العشرة ونسيت على اللي حبك عليت وعفت من دونك يحيط ما يجد عينك حنان تالي قلبك بيا خان كنت أمن فيك أني بس طلع مالك أمان يا ما بحضاني غفيت هانت العشرة ونسيت على اللي حبك عليت عفت من دونك يحير أني سويتك شبير دوني كل شي ما تصير شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير بعد ما تنفع حبيب كان قلبي لك وحدك هسه مالك بناصيب روح يلا الغير يروح اني مليت الجروح جنت انت بجسمي روح هسه انت بعيني غير يلا كان قلبي لك وحدك هسه مالك بناصيب روح يلا الغير يروح اني مليت الجروح شلت انت بجسمي روح هسه انت بعيني غير اني سويتك كبير دوني كل شي ما تصير شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير.